يقول أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم، قد لاحظنا كلمة دارجة عند بعض الناس وهي قولهم يمة عند الفزع أو الخوف. سؤالي ما حكم الفرع في هذه اللفظة وهل هي من الاستغاثة بغير الله؟ وش الفزع؟ إيش قول إيش؟ يمة. لا لا مهما الاستغاثة بغير الله ولا شيء، هذه الكلمة تجعل الإنسان ما يقصدون بها أنه يستغيث بأمه وهي غائبة لا تسمعه ولا تدري عنه، هذا ما يفعله، هذا تجعل كأنها مثل كأنها جاية من أكثر ما تكون على ألسنة الصبيان، الصبي إذا أضب يمه يا أبه يا كذا، لأنه في الأصل متعود أنه لا ينتصر له إلا أمه أو قد يكون أبوها أيضاً.